بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يعني انصراف الناس اليوم يا شيخ، يعني ليس الدعاة، أتكلم عن عامة الناس اليوم، قد يكون من رمضان إلى رمضان. تقصد التلاوة قراءة يعني، حتى يعني ما نتكلم عن التفسير اليوم، حتى القراءة اليوم التلاوة. بعض الناس شيخ ما يفتح مصحف إلا في رمضان، أو إذا جاءت حالة وفاة يضم القرآن لهذا. نصيحتكم شيخ للناس؟ هو يعني ثمة أحيانا يقف الإنسان، أمور يقف الإنسان عندها. كتاب الله أجل من أن يترك أياما لا يفتح، أجل وأعظم من هذا بكثير. وأنا قد لا يفهمني الناس خطأ، والله أن يتمر علي أيام أفتح القرآن فقط ليقبله. سيقول الناس مبتدع، سيقول الناس ضال، سيقول لا أحد الآن يسمعني، هات طريقة من السلف، أنا أخبرك بواقع لا أخبرك بتشريع. لكن أنا أتكلم أنه لابد أن يكون هناك ارتباط روحي شوقا للقرآن، يعني يقرأه الإنسان حتى يشعر أنه فعل شيئا ولو يسيرا لتعظيم كلام الله. أما مسألة التلاوة ومسألة هذه الأمور فالناس يختلفون، منهم حفظه فهو يقرأ يراجع أو قبل النوم يقرأ، لكن لابد أن يكون للإنسان إطلالة على المصحف. الصحابي الجليل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وقد أطل صلى الله عليه وسلم على الناس، أو بكر صلي بالناس، لما أراد أن ينقل الصورة لنا قال يتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف. الله. شوف ماذا عبر هذا شبه الله. وأنا أقول يعني من كان نصيحة يعني إن صحت للناس، عندما تأتي في السفر تجد مساجد مهجورة كثير، سواء داخل بلادك أو خارجها العالم الإسلامي، تجد أحيانا مقهى. جدتنا هذا في تركيا مقهى، مكان مرتفع، فيضعون مصلى ثلاثة أمتار في مترين، فيأتي اثنين ثلاثة يضعون مصاحف ما أحد يقرأ فيها. مثل هذه تفتحها أنت تقرأ لو آية وأنت واقف، من رآك يظنك مجنون. لكن كان ابن عمر يفعل هكذا، الناس يظنون أنه مجنون يتبع السنة، فيفتحها الإنسان يقرأ لو آية. لماذا؟ لعلمه أن هذا النسخة من المصحف لم يفتحها أحد، فهو يبقى في قلبه يعني إجلالا لله، يفتحها يقرأ لو آية حتى يقول أتيت لكتاب نسخة من كتاب الله مهجورة لم يفتحها أحد. لكن مثلا المصحف الحرم النبوي، أن تقرأ المصحف الآن ملايين الأيدي، لكن هذه الأماكن هذه المواطن يتوخى الإنسان ولو وهو واقف وهو جالس، ولو يحفظ الآية، يحفظها بعض العلماء حفاظ، بعض الناس حفاظ، لكن يفتح المصحف ولو دقائق حتى لا يهجر المصحف، ثم يرد النسخة مكانها. فلا يحسبن الله أن كتابه يوضع لمجرد أنه يوضع. يقول أحد الناس أن لي شيخ اسمه عبد الله بن عمر موجود شنقيطي، أسأل الله لا يفتنه، وهذا أنا تأثرت به كثيرا جدا. يقول أحد الناس مررت على مسجد في إحدى قرى الجنوب في المملكة، فدخلت أصلي، يقول أنا مسافر على الطريق، فإذا برجل يأخذ المصاحف ويزيل عنها الغبار في المسجد، هو لم يقع في خلده إلا أن هذا من يعملون في المسجد طبيعي. يقول لما قربت منه فإذا هو الشيخ عبد الله. الله. هو ليس طبعا من أهل المدينة، لكن كان مسافرا، فلما رأى هذه المصاحف قد راح نظفها، راح نظفها، عمل يتقرب فيه إلى الله، يتقرب فيه إلى الله. ثم هذا هو الانكسار. ذلك بعض الناس يعني فقه الانكسار هذا لا يفهمه. حدثنا عنه يعني صعب أتحدث عنه، لكن هو لا يفقه. يعني لو رأى هذا الشيخ مرة، الشيخ عبد الله يبكي، مرة كان يشرح حديث في المسجد النبوي، هو درسه ليس فيه مايك، وعنده ثلاثة طلاب، فسأل أحد سؤال ما قد استطاع أن يجيب فبكى وخرج. فالذي لا يفقه هذه المسائل ماذا يقول؟ يقول هذا الرجل قلبه ضعيف، رجل بالعامية ما يتحمل، ما هي كذا. هو عندما دخل هذا في المسجد ومسح المصحف، يقينا له أمثال الحسنة تقول أختي أختي، له نظائر كثيرة،